أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، لماذا تنصحون المسلمين الذين يستخدمون الشهور الميلادية؟ تنصحون بالترك. الواجب على المسلمين أن يستعملوا الشهور الهجرية القمرية كما استعملها نبيه صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. وإذا دعت الحاجة إلى الشهور الشمسية فلا بأس أن تضاف إلى القمرية، يقول في يوم كذا الموافق كذا، يعني إذا دعت الحاجة إلى الشهور الشهور الأخرى تضيف إلى الشهور القمرية. أما يفردها وحدها لا، المسلم لا يفردها وحدها، ولكن يذكر هذا وهذا. نعم.